جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم أحد الأخوة أحضر فادة عن الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض. قول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي والحاكم المستدرك وصححه على شرط البخاري وفقه الذهبي. الحمد لله، جزاه الله خير. هذا المطلوب، احنا قلنا إذا كان عنده دليل ثابت فنحن بحاجة إلى العلم ونقبل الفائدة ممن جاء بها، فجزاه الله خير. إذن ليعلم أن السنة أن تقولها 7 مرات. نعم، اللهم صل صلى الله عليه وسلم. يقول: من كان إزاره تحت الكعبين ولم يكن يريد بذلك الخيلاء، إنما هي عادة قومه، فما حكمه؟ العادات لا تحكم على العبادات والتعاليم الإسلامية. إذا عبادة الأصنام كانت عادة أقوامه، إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون، لا، الشيء اللي يخالف السنة يجب أن يزال حتى تكون قدوة في الخير فترشد بالقول وفعل. يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة، علما أن هذه العلوم موجودة في بلاد الإسلام؟ إذا لا حاجة، عجبت بنفسك، ما دام أنها موجودة فلا داعي إلى أن تسافر إلى بلاد الكفر، وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لك أن تعيش بين ظهراني قوم كفار وأن تستطيع الهجرة عنهم. يقول: صليت بين الأذان والإقامة في صلاة العصر 12 ركعة ركعتين وأسلم، هل في ذلك بأس؟ إن أخبرني أحد الناس أنه لا أزيد عن 4 وإلا أصبح وإلا تكون بدعة. لا، إذا لم تقل أنت أنها سنة أنك تفعل كذلك فلا بأس في كونك تفعل، فالفعل ليس له حد. إنما لو قلت أن من يصلي 12 ركعة فإنه سنة ومندوب إليه وله من الفضل كذا وكذا، معناه أنك افتريت. أما كونك عملت مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من كل شهر، لو صمت أكثر هل يكون هذا بدعة؟ لا يكون بدعة، سنة، لأنك زدت في فعل الخير. فالزيادة الموافقة للسنة سنة ولا يقال بدعة. ما لم تزعم من عندك أن هذا الشيء فعله سنة وليس عندك عليه بدليل، المهم أنه لو صليت 12 ولا أكثر فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من صلى قبل العصر 4 ركعات. لا يدل على أنه إذا زاد أنه ليس بطيب، بل هذا يكون أقل ما يكون، مثل ما قال: من صلى في قبى، من توضى في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه 2 ركعة كان بعدل عمره، نقوله لا تصلي 4 ركعات، صل ما شئت، لكن هذا أقل ما يكون. يقول السائل: إذا سلم إذا قال الكافر للمسلم صباح الخير أو مساء الخير بلغته، هل أرد عليه؟ قل: عليكم مثل ما قلتم، أو لكم مثل ما قلتم، بس. يقول: في التسوق عند الصلاة بأيهما أتسوق، باليمنى أم بالشمال؟ من اعتبر السواك إزالة للأذى فإنه يقول تستعمل اليسار، ومن اعتبر وجاء على باله واعتبر أن استعمال السواك لأنه سنة فإنه يقول استعمل اليمين، وعلى كل حال الأمر في هذا إن شاء الله واسع. يقول السائل: كيف أقي نفسي شحها امتثالا لقوله عز وجل: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون؟ اجتنب البخل واجتنب الشح وهو أشد البخل، ابذل بما أعطاك الله وثق بالله الذي وعدك الزيادة ولا تبخل، فهذا هو علاج النفس، وهذا الجهاد. النفس تحتاج إلى جهاد، جهاد في المال بأن ترغمها على أن تبذل في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وجهادا لها في الصيام والصلاة وغيرها، التزام الذكر واجتناب المعاصي وحفظ اللسان إلى غيرها. المهم أن هذا من الجهاد، جاهد نفسك، يعني ابذل من المال تريد بذلك وجه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ومن يوق شح نفسه، يعني من وقاه الله وحفظه من هذا الشح، من هذا البخل وشده الشح، فهذا من نعمة الله عليه. يقول السائل: أشكل علي بين إذا سلم علي اليهودي أو النصراني سلام بتحية صحيحة وبين الحديث الذي جاء رد على قلوا عليكم، بس ما دام صحيحة قلوا عليكم، إن كان قال خير وإن كان قال شر قلوا عليكم، هذا تعليم الرسول، هذا تعليم الرسول. يقول وبين الآية: إذا حييتم بتحية، لا هذا للمسلمين، هذا للمسلمين، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، هذا بين المسلمين. أما بين المسلم والكافر فتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل به، لأن القرآن والسنة كلها من عند الله فيجب العمل بها. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.